بالنسخ لا العدد. عندنا بالنسخ لا العدد. لا العدد. لا إن عزم على فعل محذور قبل فعله وكذا لو علقه على شرط. لا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها يعني لا تقل لا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها تبشري ولكنك عازم عقب الصلاة للدخول أو عازم عقب الصلاة يبشر كشرط مفتي على كل حال لكن هذا ما يصير الصلاة صحيحة ما نقول هذا معنى لا يعني من كان عازما على فعل محظور أن يفعل قبل أن يفعل الصلاة ثم صلى شان فعل ذلك المحظور أو لم يفعل الصلاة صحيحة وإذا شك في النية أو التحريمة استأنفها وإن ذكر قبل قطعها وإذا شك في النية أو في التحريم استعنفها ما لم يصل إلى عند الوسواس وإن ذكر قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنا وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا أثر للشك وبعد الفراغ لا أثر للشك هذه قاعدة هامة وهو بعد ما صليت وسلم الشك يتأخر هل صليت ثلاث أم أربع الشك ما حصل إلا عقب التسليم نقول لا أثر لهذا الشك صلاتك صحيحة أو مثلا في الوضوء وما توضيت خلص شكيت هل مسحت راسي أو لا نقول لا أثر للشك بعد الفراغ لا تلتفت إليه أو مثلا عظم أخطرت الصائم مجرد ما في منعكت في النهار يعني متعمد ولا عظم شيء ما يترسه يقول لا أثر بالشك ما دام أنه شك بعد البراءة نعم وأكثر البراءة نعم الله يرضي يقول صيام لمن لم يبيت نيته من الليل كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كبنوه البريضة على البريضة لا بد أن ينوي من الليل وأما النافلة لو لم ينوي إلا بعد طلوع الشمس إذا لم يسبق له أكل ولا مشي من اجتناب الصوم صح صوم ويكون وهذا ما نقولنا ويصح نفله ويصح الصوم بنفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأتي بمحظور حجة فيها نعم حجة فيها إذا كنت عائشة أسمعك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا قال إني إذا صائم وإني إذا يعني استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. فإذا قيل لكم الإحسان توحيد الألوهية يدخل من توحيد أسماء الصفات بدون ما يدخل لأن كل عبادة مهم. بعض الإخوان استعلن لتأجيل الدراسة درسنا لا إلى بعد الاختبار يرغبون تأجيل الدرس هذا إلى بعد الاختبار أو إلى بعد رمضان يرغبون هذا معنا. ثاني بخيار من الدرس كنا بالدرس ما عندنا اختبار غالبية ما عندنا اختبار ما عندنا اختبار غالبية ما عندنا اختبار المدارس يدرسون أغلب اللي يستغلون يسوون كلهم ناس كبار ولا يدرسون كلهم مستفيدين واللي بعد الاختبار حتى لو أراد أن نعيد ما درسنا ما عندنا معنى ما ودنا ننقطع من الفائدة أمري برشيد أشهر إقالي هذا يعني كتابته على عمود جديد يدخل يروحون درس العظم ما يفتح بعد المغرب يعني أقول يعني وقت محدود أحسن الله إليك ما يتعارض قصير أقول قصير بل يمكن السواليف اللي تضيع بين الطلاب وقت المذاكرة ساعات متطاولة أكثر من كانه مربوط بهؤلاء الطلاب فأنتم المرجع لكم في هذا وكانه مربوط بالجالسين فكلهم يرغبون الاستفادة. أما إذا كان مربوط بأفراد معدودين هذا أمر راجع لا شأن يستمدون على استفادة خلنا نستمر في درس ثم يرغب الله Huh.